بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في درس جديد من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق، وإنما تكلمنا في هذه السلسلة من الدروس لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. وإذا رأيت امرأ حسن الخلق، حسن الخصال، حميد الفعال، فاعلم بأنه منضبط بهذا الشرع وهذا الدين في أخلاقه. وإذا رأيت إنسانا سيء الخلق، بذيء اللسان، صعب المراس، فظا غليظا، فاعلم بأنه مقصر جدا في هذا الدين. ثلث هذا الدين أخلاق، عقيدة وشريعة وأخلاق. لذلك مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت ما دام حيا أن يزيد صلته بحضرة الله تعالى. وإنما تزيد صلتك بحضرة الله إذا صححت عقيدتك، وإذا انضبطت في فعالك بشريعتك، وإذا حسنت أخلاقك. كلما حسنت أخلاقك أكثر فأنت تزداد قربا من الله عز وجل، وتزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، إذا ترك أحدنا نفسه هملا تقوده حيث تريد، إذا غضب صار كأنه السبع الضاري، إذا اشتهى وأحب صار كأنه المخلوق من دون رتبة الإنسان يبحث عن شهواته، لا يراعي لا خلقا ولا انضباطا بشريعة. فاعلم بأن هذا الإنسان مقصر جدا في الانضباط بهذا الدين. مطلوب من كل أخ فينا أيها الإخوة ومن كل أخت ما دام حيا أن يجهد ويجتهد في أن يحسن أخلاقه. إلى متى؟ إلى أن يموت. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول، هو يريد في كل يوم أن يزداد قربا من الله. كيف تزداد قربا من الله عز وجل أنت في كل يوم؟ إذا حسنت أخلاقك، وإذا قومت سلوكك وفق الشريعة، وإذا زدت عقيدتك. نحن من دروس عديدة نتكلم في مكارم الأخلاق، و كنا نتكلم من دروس ثلاثة في خلق من أخلاق المسلم، وهو سماحة النفس. والمراد بسماحة النفس أن يكون هينا لينا سهلا سمحا. وعكس السماحة الشدة والغلظة والفظاظة والقسوة والجفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لرجل يعني وامرأة سمح النفس. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وكنت في دروس أو في درسين اثنين كلمتكم عن فضيلة السماحة، وبدأنا الدرس الماضي حديثا في الأمور التي تساعدك أن تصير سمح النفس. يعني إذا واحد منا رأى نفسه في نفسه شدة وغلظة، يعني لا يتساهل مع من حوله، صعب المراس، يعني متى ما زعل من واحد الله أكبر ما عاد يتكلم معه على الإطلاق، ولا بطريقة يأتيه معتذرا، يأتيه طالبا السماح أبدا. أحيانا أحدنا يعلم في نفسه زوجته أزعجته، ثم جاءت معتذرة تجد صعب المراس وصعب المران وشديد جدا، أو بالعكس لو أن زوجة خاصمها زوجها ثم جاء ليطلب الصلح. في بعض الأشخاص يجد أو بعض النساء تجد في نفسها غلظة، فظاظة، قسوة، شدة، تعنت، وهذه ليست من أخلاق المسلم. إذا أردت أن تزداد قربا من الله عز وجل درب نفسك على أن تكون سمحا في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في قضائك واقتضائك. طيب ما الأمور التي تعينني أن أصير سمح النفس؟ أنا شاعر بنفسي بأنني شديد، بأنني غليظ، بأنني قاسي، بأنني فظ. لما بكون رايق ما في أحلى مني، بس إزعال ديروا بالكم لحد يقرب، لما بزعل ما عاد أعرف شو عم ساوي. هذا ليس من أخلاق المؤمن. طيب لو ابتلي أحدنا بهذا الحال ماذا يفعل؟ ما الأمور التي تساعدك على تعلم سماحة النفس؟ 10 أمور تساعدك على تعلم سماحة النفس. العلماء يقولون أيها الإخوة، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يعني الواحد هلأ جاهل، كيف بده يصير عالم؟ بيتعلم، بيحضر مجالس علم، بيقرأ كتب، بلازم العلماء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بلاقي حاله صار مع العلماء في صف العلماء. واحد غضوبي، نفسه غضبية شديدة، شو بده يتعلم الحلم؟ بده يحمل نفسه على أنه إذا غضب أن يكظم هذا الغيظ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وخامس مرة وعاشر مرة، بعدين بيصير عنده الحلم عادي. واحد بخيل يريد أن يصير في عداد الكرماء ماذا يفعل؟ يدرب نفسه على الكرام، يأتيه ضيف يقدم له شيئا، ضيف آخر يزيد في الضيافة وفي الإكرام، يدعو الناس إلى طعامه، يدعو الناس إلى داره شيئا فشيئا. طبعا هو يتألم وينزعج من دخول الضيفان إلى بيته، لكن مع التكرار، مع المران، مع الممارسة يصير عنده، يتحول التكرم إلى كرم، يصير طبع وسجية في داخله. الآن إنسان يرى في نفسه غلظة وشدة وفظاظة، كيف بده يتعلم على السماحة؟ كيف بده يجعل من نفسه سمح النفس؟ درب نفسك على 10 أمور احملها قسرا، وإن كانت لا تحب هذه الأشياء لكن أنت أرغمها أن تفعل هذه الأشياء. مع المران ومع التكرار ومع الممارسة تجد أن نفسك صارت سمحة. هذه 10 كنا بسطنا في الدرس الماضي 5 منها. أولها اقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. خلاص لو جاءك واحد يعتذر ولو كنت تعتقد من كل داخلك بأنه مخطئ، قل أنا قبلت اعتذارك. طبعا نفسك لن ترضى وستنزعج وستتضايق منك، لكن أنت أرغمها أن تقبل عذر المعتذرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخيه المسلم، أو من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. لا يجي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض من جاءه أخوه معتذرا وقال له روح من وجهي، ما بدي سامحك ولا بدي أكل. يا رجل، الرجل معترف بخطئه ويريد أن يرد خطأه وأن يستقيل من زلله. مرات زوجة تأتي إلى زوجها تقول: خلاص أنا بعتذر، أنا أخطأت، أنا أنقصت من حقك والآن جئت معتذرا. الله أكبر، عنده قسوة، لا يرد علي الحوض، لا يجي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درب نفسك 1 اقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. 2 غض نظرك عن هفوات وزلات إخوانك وأحبابك، يعني لا تتتبع نقائص الناس، وبسطنا القول في هذه الفقرة في الدرس الماضي. 3 اختر الأيسر والأسهل من كل أمر تخير به. لو عرضنا عليك أمرين 2 أحدهما أسهل الآن بدءا من اليوم تعود دائما أن تختار الأسهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. الأمر الرابع، تنازل عن بعض الأمور الفرعية التي لا تضرك. يعني إذا كان في بينك وبين الشريك، بينك وبين صديق، بينك وبين واحد من أرحامك مخاصمة على أمر، فابحث عن الأمور الرئيسة، الأمور الفرعية تنازل عنها. وكنت ذكرت لكم قصة الزوجين اللذين اختلفا مع بعضهما البعض، وجاء كلاهما مهندس، جاء ليحتكما إلي، فلما تكلم الزوج أطال الحديث وراح يتكلم في دقائق صغيرة، فأنا أردت أن أختصر الموضوع. قلت له يا أخي إذا سمحت بإمكانك الآن أن تذهب إلى بيتك وتستحضر ماذا تريد أن تقول لزوجتك، يعني في عندك ملاحظات على زوجتك، واكتبها على ورقة وأتني بها في موعد نحدده، وزوجتك أيضا كمان تكتب ما لها ملاحظات عليك على ورقة ونأتي في الموعد، يعني أسمع منك ومنها. وأنا معتقد أنه إذا كتب على الورقة اختصر كثيرا، وأنها إذا كتبت اختصرت، لأن عادة الإنسان أنه يكتب أفضل ما يسمع، يعني ما يكتب كل شيء ويكتب الشيء الرئيس. فأنا وقع في خاطري حتى يقلل يعني ذكرا مساوئ وتتبع العورات والدخول في الأمور الفرعية، أنه سأطلب منه أن يكتب على الورقة وزوجته تفعل كذلك. بعد أسبوع في الموعد المحدد جاءني هو بإضبارة، والله فيها شي 20 ورقة وزوجته إضبارة. قلت له ما هذا؟ قال لي هذا الذي كتبت. يا رجل تنازل عن الأمور الفرعية، يعني خلاص بينك وبين زوجتك مشكلة ماشي، هذا يحدث في كل البيوت، نريد الآن الإصلاح. درب نفسك أن تكون سمحا، تكلم في الأمور الرئيسة، عندي مشكلتين معها كذا وكذا خلاص، أما 20 صحيفة. رقم 5، أطلب حقك بشكل محبب سهل حسن لا غضب فيه ولا توبيخ. لا بأس أن تطالب بحقك، بس اجعل هذا الطلب يعني مقرونا بكلمة إذا سمحت، بكلمة أنه أنا يعني مقدر التعب الذي تتعبين، بس في هذه الناحية يا ريتك كملتيها. يعني أطلب حقك بس بلطف، بحسن عرض، بحسن طلب، ولا تكن قاسيا. يعني سيدة عائشة أيها الإخوة رضي الله تعالى عنها مرة غضبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبت يعني زوجة غضبت من زوجها، فقالت له في ثورة الغضب، قالت له: أأنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ يعني نصف هذه الكلمة أيها الإخوة كبيرة جدا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيطالب بحقه، بس شوف الشكل اللطيف والمحبب والسهل والهين واللين. قالت: أأنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ قال: أو في شك من ذلك أنت يا عائشة؟ أنت بتشكي؟ هي لا تشك لكن في ثورة غضبها. أنت أطلب حقك لا بأس، لكن اجعل لطلب هذا الحق أسلوبا محببا وسهلا ولينا، هذا يدربك على سماحة النفس. في ناس لا عنده، يعني هو يطالب بالحق بس أسلوبه باطل، يعني مقصده حق لكن أسلوبه باطل، ينفر كل من حوله منه، إنه حقي هلأ بدي إياه وما لي طالع ليجي الحق، وإذا ما بده يجي الحق هلأ بدي كسر كل شيء قدامي. الله أكبر، شوي شوي يا رجل، لا تكن عنيدا شديدا عتيدا، خليك عندك سماحة في النفس. الآن درس اليوم رقم 6، الأمر السادس الذي يعينك على أن تكون سمحا نفسي، أطلب ممن تثق فيه من أصدقائك مراقبة تصرفاتك ونصحك. الإنسان أيها الإخوة لا يرى عيوب نفسه غالبا. الإنسان في الغالب يرضى عن نفسه، ولو علم في نفسه عيبا لابتعد عنه، لكنه بشكل عام يرى نفسه بأنه على صواب. فأنت أطلب ممن تثق به من حولك، ممكن يكون صديق، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون مربي، أستاذ مربي، أن يقدم لك عيوبك، أن يشير إلى النقص الذي فيك. مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. أخوك لازم يقول لك أنت أخطأت في كذا، وأنت لازم تسمع منه كمان. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الله يجزي الخير اللي بيجي بيقول لي أنت أخطأت بهذه الناحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، من حقي عليك ومن حقك علي ستة أمور. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. الآن الشاهد هنا: وإذا استنصحك فانصح له، قل له أنت بهذا صواب وبهذا خطأ. وأنت اطلب صديق حولك يقدم لك عيوبك. وقالوا: صديقك من صدقك لا من صدقك. ومرة واحد من الأصدقاء صاحب صديقا له سنة، أحبه وأحبه، بعد سنة قال له: أنا بريد ما عد أنا وياك نتصاحب، أنت من طريق وأنا من طريق. قال: خير إن شاء الله، أنا فعلت شيء، قصرت بشيء، آذيتك بشيء، بلغك عني شيء؟ قال: لا، بس أنت من سنة صحبتني ومن سنة ما أخبرتني بولا عيب من عيوبي. أنت سنة معقول ما رأيت مني ولا عيب يا رجل؟ والمؤمنون لبعضهم نصحة، والمنافقون لبعضهم غششة. خلص كل شيء بتساوي بالله إيه؟ نيه، الله يعطيك العافية، أنت أحسن واحد يا سيدي، بتعرف هلا إذا بده ينزل مطر على هالبلد بسببك، أنت الولي تبع هالبلد. شايف؟ ما تقبل من كل من حولك دائما أن يثني عليك وأن يطري عليك وأن يمدحك، لا، أطلب أن يقول لك: هذا خطأ وهذا نقص وهذه سلبية وهذه طريقة التخلص من هذه السلبية. حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الأمر السابع: كيف تتخلق بسماحة النفس؟ اقبل نصح الآخرين لك مهما كان النصح وممن كان. إذا جاء رجل ينصحك اقبل منه، لا تكن متعنتا أنه أنت جاي تنصحني، مين أنت يا أخي؟ أنت ما بهمك من هو، إن شاء الله هو من أكبر الناس أو من أصغر الناس، المهم إذا كان هذا الخلل فيك أن تصوبه. قال سيدنا عمر: لا خير في قوم ليسوا بناصحين. ما فيهم خير، هذول ما بينصحوا بعضهم البعض. ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عجيب هذا الحديث. هلا أنا أريد أسألكم سؤالا، نحن الحمد لله كلنا مسلمون، لو قيل لك ممكن أن تضغط لنا الدين كله بكلمة؟ يعني واحد قال لك: أخي تعال، قال لك أنت مسلم، صار لك 10 سنين مسلم، 20 سنة مسلم، وصار لك 20 سنة بتحضر خطب الجمعة، اضغط لي الدين تبعك كلياته بكلمة واحدة، ما هي هذه الكلمة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضغط الدين كله بكلمة، فقال: الدين النصيحة. هذا هو باختصار، هي الدين، ننصح بعضنا البعض. عجيب. يعني في معنى، قال العلماء: شو معنى هذا الحديث الدين النصيحة؟ الدين بس النصيحة وبس؟ قالوا: لا، لكن هذا شبيه بحديث الحج عرفة. حج عرفة يعني أكبر ركن في الحج هو الوقوف في عرفات، أكبر ركن في هذا الدين هو النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيتني أخطأت أن تنصحني، وإذا رأيتك أخطأت أن أنصحك. والإمام الغزالي يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، ولولاه لخربت الدنيا، الدنيا كلها بتخرب بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بتشيع الرذائل وبتشيع الفواحش وبيشيع السوء وبيشيع الأذى بين الناس. ولولاه لخربت الدنيا وذهبت الملة وحل البوار وقربنا من دار القرار. يعني من يوم لأيامي بتقوم لأيامي بقال إذا ما في لا نصيحة ولا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الكل ينصح، ما في حدا فوق النصيحة، ما في واحد أكبر من النصيحة، أنه أنا ما حدا بينصحني، أنا بس بنصح العالم بس ما حدا يقرب لعندي. صاحب هذا الطبع نفسه غليظة وفظة وشديدة وصعب المراس، وهو بعيد من الله عز وجل. من أراد أن يجعل نفسه فيها سماحة فليقبل النصح من الناصحين، إن كانوا على صواب فقد أفدت منهم، وإن كانوا على خطأ راجعت نفسي. شو علي؟ يعني ما عليه إذا واحد أنا نصحني ولو كان أنا أعتقد أنه هو أدنى مني رتبة، شو علي؟ ما بيمنع يعني، المهم أنا أراجع نفسي، إن كان كلامه صوابا فعلت بنصحه، وإن كان خطأ قل راجعت نفسي في هذه المسألة. لأجل أن تتدرب على سماحة النفس اقبل نصح الآخرين، وإذا شفت حالك ما عم تقبل نصح الآخرين معناته أنت لست سمح النفس، وإذا لست سمح النفس معناته فيك عيب وفيك نقص، وإذا فيك عيب وفيك نقص وأنت قادر أن تصححه وما تصححه معناته أنت عند الله عز وجل رتبتك ليست في الرتبة العالية. نحن يا أيها الإخوة والأخوات ما دمنا أحياء لازم نزداد قربا من الله، بدك تدرب نفسك تقبل النصح من جاء هذا النصح. مرة سيدنا عمر وقف على المنبر قال: أرأيتم إن اعوججت ما تصنعون؟ سكتوا، رد مرة ثانية، رد مرة ثالثة، بعدين قام رجل وقال: نقومك بحد السيف يا عمر. قال: الحمد لله الذي جعل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر. الحمد لله في واحد إذا أنا خربطت بينصحني، نعمة، هذه نعمة. أما إذا أنت ما في أحد ينصحك يقول له: يا أخي هذا فظ غليظ، مرة نصحناه صار يتكلم بكلام بذيء، اتركوه. يعني مثل واحد ركب سيارة وسارع بسرعة 120 في طريق آخر وادي، كل ما واحد وقفه لا ينصحه يقول له: يا أخي في وادي هم بالآخير، دير بالك، خفف سرعة، شتمه وسبه وأنبه، صار الناس يتواصلون: أخي هذا لا تنصحه، معناته إذا ذاهب باتجاه الوادي والهلكة إذا ما وجدت لنفسك ناصحين. ومرة الرجل قال لسيدنا عمر: اتق الله يا عمر. فواحد من حاشية سيدنا عمر قال: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له سيدنا عمر: دعه، ما لك علاقة أنت، لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها. يعني ما فينا خير إذا ما بنسمع نصائحكم أنتم يا أيها الرعية، وأنتم ما فيكم خير إذا ما بتخبرونا أنه أنت أخطأت يا عمر بكذا وصوابه كذا. ويقولون بأن نصف عقلك مع أخيك، نصف عقلك مع أخيك، فإذا سمعت نصحه ضممت عقله إلى عقلك فاكتمل العقل عندك. أما إذا ما بدك تسمع النصح بتضلك ماشي بنص إذن اقبل نصح الآخرين لك. رقم 8، علق هذين الحديثين في بيتك لتستعين بهما على تذكر سماحة النفس. هلا حبرا لكم حديثين، أتمنى ممن يكتب أن يكتب هذين الحديثين، اكتبهم وعلقهم ببيتك كل يوم هيك، كل يومين، كل ثلاثة بتمر أمام هذا الحديث فتقرأه، فبتتذكر سماحة النفس، خاصة إذا كنت من النوع الذي له نفس شريفة، نفس غليظة، نفس ما عندها سماحة، ما بيسامح ولا عنده سهولة، صعب الميراث وصعب الميران، ومتى ما حرد ما عاد في حدا يقدر يرجعه. إذا كنت من هيك علق هالحديثين في بيتك، وإذا كان عندك ولد من الأولاد أو أخ من الأخوة أو عامل من العمال في الشركة يعلق هالحديثين بالشركة، خلي يقرؤوهم بشكل متتابع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ حرام عليه أن يفوت على النار، والنار أصلا ما بتقرب منه. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، كل واحد سهل هين قريب، يعني قريب الرجعة، قريب الفيء، سهل. الناس بيقول لك يا أخي هذا فلان زعلان مني، يجي واحد بيقول له خير إن شاء الله، هذا فلان عندي يا أخي خلص على عيني، أنت جيب له حقه وأنا عندي صلحتك، لأنه بيعرفوا بأنه سهل هين. مرات في واحد بدخل صلحة شخص بيقول له بدي اياك تدخل صلحة في بيني وبين فلان، بيقول لك أعوذ بالله، الله يوفقك لعند فلان لا تأخذني. يا أخي الزلمة لا بيقدر الناس ولا بيقدر الرجال، طبعه صعب، هذه اللي طبعه هيك بتقول الناس عنه طبعه صعب، معناته ما عنده سماحة في النفس. وإذا كان واحد هين لين قريب، هذا يحرم على النار وتحرم النار عليه. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. حديث رواه الترمذي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. حديث بخاري ومسلم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. بخاري ومسلم. يعني في زوجته بدها تروح على عرس، هي وأمها وأختها، قالت له لزوجها إنه نحن بدنا يخلص العرس الساعة 12، ممكن تجي تأخذنا؟ قال لا. قالت له تسمح لي نام بيت أهلي برجع أنا وأمي وخالي؟ قال لا. قالت له ممكن أختك تعرف تسوق السيارة تعطيها السيارة تعير السيارة ترجعني؟ قال لا. طيب شو بدك؟ بدك تجي الساعة 12 وأنا ما بدي أجي، وخلي أبوك يجي وصلي، وخير فيك ما عندي، وإذا ما بدك لا تروح على العرس. الله أكبر، يعني هلأ صار رجل. هلأ أبوك يا رجل، لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار الأيسر، يعني انت شو اللي بناسبك، شو الأريح. أنا اليوم ما بقدر أجي أخذك، معلش نام بيت أهلي، نامي بيت أهلي، بكرة الصبح بيجي بأخذك، بكرة الصبح تعي عن بيت. في ناس عنده سهل، سهل لين قريب، تتفاوض معه وتتحاكى معه. في ناس العوام بيقولوا مخه تريس. الأول مرات بيفرح إنه إيه لسان شايف كله بيخاف مني. هذه مو فرحة، هي شغلة كتير سيئة، جدا سيئة إذا الناس يتعاملون معك بهذه الطريقة. طيب، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان بعدهما منه، بخاري ومسلم. الأمر التاسع، نحن نتكلم كيف تتدرب على سماحة النفس. رقم 9، استقبل الناس بالبشر وبوجه طليق مبتسم. تسم هيك لما تلاقي الناس، تقعد مع الناس تسم فردة، ما تكون عبوسا قنطريرة. في ناس بحس انه بيقول لك اخي مشان الروزي لازم انا يكل لك روزي، لك ما كثير تضحك. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بانه كان بساما ضحاكا. شو بسام؟ صيغه مبالغه من باسم، يعني يبتسم كثيرا ويضحك كثيرا. اذا صلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل يلتفت الى اصحابه، قال فيتحدثون امامه، قال فكان يسال الناس عما في الناس، وكان يعجب مما يعجبون منه ويضحك مما يضحكون منه. صلى الله عليه وسلم ضحك الصحابه كمان يضحك معه قريب، هذا بيعطيك سماحه في نفسك. اما الحقيقه اذا كنت بعيدا عن المشاركه العاطفية للناس في آمال وآلام وأحزان وأفراح، بيعطيك جفاء وغلظة وقسوة. لذلك خليك أنت مشارك للناس عاطفيا، مشارك للناس نفسيا، هيك فيما يحبون وفيما يكرهون. إذا كرهوا شيء فأنت مع هؤلاء الناس، وإذا أحبوا شيء فأنت مع هؤلاء الناس، ما دام الأمر من المباح. استقبل الناس بالبشر وبوجه طريق مبتسم. قال كنت إذا رأيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أول مرة يحسبه الرائي أن لا أحد أكرم عليه منه، وكثر ما النبي صلى الله عليه وسلم هيك يهش لك ويبش وبيعتني فيه، بتفكر أنه هو حبك أكثر واحد بكل هالجالسين. في في في في سماحة بالنفس، في صفاء في القلب، في إيجابية في التعامل، في بشر بالوجه. وهذا بيأثر أيها الإخوة. هلأ في دورات المبيعات، هلأ بعم يعملوا دورات للبائعين كيف يبيعوا السلعة. فواحدة من الأمور كتير المهمة في البيع الابتسامة، انت للزبون لازم تبتسم، لأنك إذا ابتسمت له بينشرح صدره، الرجال بيدفع مصاري هو عم يضحك ويلعب. أما إذا عبوسا قمطريرة وانت بياع بنقبض، يعني طبيعة الإنسان يقبض هيك صدره إذا شاف واحد منزعج أمامه. فالذي يساعدك على أن تكون سمح النفس، استقبل الناس بالبشر وبوجه طليق مبتسم. وآخر نقطة، بادر الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة. شايف هذه كلها من أجل أن تكون إيجابيا. الإيجابية تعطيك سماحة في النفس. بادر الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة. هذه أيها الإخوة 10 أمور تدربك عمليا على أن تكون صاحب نفس سمحة. سأختم هذا الدرس بأمور ثلاثة إياك أن تفعلها، لأنها تجعل نفسك شديدة عتيدة فضة غليظة، يعني عكس السماحة. في 3 أشياء لا تفعلها، هذه الثلاث. أولها كثرة الخصومات. لازم هلأ كل واحد بيناتنا يراجع حاله أنه هو متزاعل مع كم واحد. إذا لقيت حالك متزاعل، يعني أنت كل المحيط اللي حواليك 10، تزاعل مع 6 منهم، أنت نفسك ليست سمحة. 5 نفسك ليست سمحة. 4 نفسك ليست سمحة. يعني ممكن يكون في واحد في زعل بينك وبينه لحق محجوب عنك. 2 يا أخي. أما ما معقول، يعني يا رجل كل اللي حواليك 10 أنت تتعامل معهم، متزاعل مع 7؟ هذا الحطيئة معروف بالأدب العربي، شاعر الهجاء، بيجي الناس هيك وبيشتمون بالشعر تبعه. مرة سيدنا عمر قال له إذا بدك تشتم حدا من المسلمين بشعرك بدي أقطع لك لسانك. هدده بقطع اللسان. فمر هذا بيقوله عن الحطيئة هجى الناس كثيرا يعني، قال حتى إنه هجى أمه وهجى أباه وهجى ابنه وهجى زوجته، وفي يوم من الأيام ما لقى أحد قدامه هجى نفسه. قال في بيت شعر يهجو فيه نفسه، قال أرى لي وجها قبح الله شكله فقبح من وجه وقبح حامله. في ناس هذي اللي بيقولوا بالعامية بيتخانق مع خياله، هذا الفطيئة منه. سيدنا عمر حبسه، شفع له الصحابي لأنه هجأ، هو هدده بأن لا يهجو أحدا، فهجأ بشعره وكان لسانه صليط يعني في الشعر، هجأ إنسانا فأراد أن يقطع لسانه، شفع له بعض الصحابي فحبسه سيدنا عمر. المهم إياك وكثرة الخصومات، كثرة الخصومات تذهب السماحة من نفسك. أنت بالأصل مفطور على سلامة الصدر وعلى سماحة النفس، لكن كثرة الخصومات تعكر هذه السماحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة. كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما، دائما بيتخانق مع الناس، دائما بيتخانق مع زوجته، دائما بيتخانق مع أولاده، دائما بيتخانق مع شركائه، دائما بيتخانق مع مديره بالشغل، دائما بيتخانق مع عماله. كثرة الخصومات تذهب سماحة النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. لأنه في مرات إنسان بيعرف حاله، بيتبين له أنه هو على باطل ما بيترك، لك يا أخي أنت ظهر بأنك على باطل، خلص قل أنا أعتذر، قل ما تأخذوني، ما بيقولها، بيقول لك معقول معقول أنا هيك أطلع بالأخير أنا المخطئ. لا أخي، لا أولي طريقة نحل المشكلة بس أنا ما بدي أعترف بخطئي، شي شغلة دبلوماسية بدون ما أنا يبان المخطئ. لك يا رجل أنت اللي أخطأت، وليك كل الحقائق وكل البيانات هيك عم تقول. أبدا، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. حديث رواه أبو داود. إذن في ثلاث أمور ابتعد عنها حتى تبقى نفسك سمحة. أولها ابتعد عن كثرة الخصومات. اثنين ابتعد عن كثرة الجدل. كثرة الجدل كمان تقسي القلب وتعكر صفو النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه ابن ماجه. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل، وإذا أراد الله برجل شرا فتح له باب الجدل وأغلق دونه باب العمل. شغل ما بيشتغل بس ما شاء الله حكي ومجادلة البحي، هيك يقولون في العامية بالجدال. أنت يا أيتها المرأة مع زوجك خففي الجدال، لأن الجدال يؤذي. خلي يكون حوار، خلي يكون ملاطفة، خلي يكون مؤانسة، لكن الإكثار من الجدال غالبا ما يعقد المسألة. ثلاث أمور لا تفعلها لأجل أن تبقى سمح النفس: كثرة الخصومات وكثرة الجدل وكثرة اللغو. كثرة اللغو إن مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته منعا وهات، ومما كره لهم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني هي اللي لقلك، يعني اللغو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. أيها الإخوة، بهذا الشكل نكون قد عرضت لكم في دروس أربعة حديثا عن سماحة النفس، عن فضيلة سماحة النفس وأهمية خلق سماحة النفس، وعن صور في سماحة النفس، وعن طرق عشرة تساعدك وتعينك في أن تكون سمح النفس. وذكرت ثلاثة أمور في الآخرة تعكر سماحة النفس كثرة الخصومات وكثرة الجدال وكثرة اللغو. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.